معهم زمانا ومكانا. ولهذا إذا أخلوا بهذا الاجتماع في الزمان أو في المكان لا تسمى صلاة جماعة. فإذا الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفاز صلاة الجماعة لا تصح. يعني لو أن أحدا أراد أن يصلي في بيته خلف المذياع أو خلف التلفاز يصلي مع الناس إذا صلوا في المساجد وإن كان يراهم ويسمعهم ويرى تنقلاتهم فإن صلاته معهم لا تصح، ذلك لأنه ليس مع الجماعة، لأنه ليس مع الجماعة فهو منفرد وحده. إذا كان المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا كان المنفرد وعه معهم في المكان والزمان لا تصح صلاته إذا انفرد، فكيف بمن يصلي في بيته أو يصلي في دكانه أو يصلي كذا وإن كان يرى جماعة؟ فهذه ليست صلاة جماعة. وصلاة الجماعة الله تبارك وتعالى شرعها لحكم وفوائد عظيمة، من ذلك اجتماع المسلمين في مكان واحد يتعلم جاهلهم من عالمهم ويعطف غنيهم على فقيره وقويهم على ضعيفهم. فالله جل وعلا شرع هذا الاجتماع لمعاني كثيرة منها ما ذكرناه. ولهذا يوجد كثير من العبادات شرع الاجتماع لها لمعاني سامية ومقاصد هامة. فهؤلاء أهل الحي يجتمعون مثلا في اليوم يجتمعون 5 مرات يصلون الصلوات 5، يتعارفون ويتآلفون ويتعاطفون، ويعطف القوي على الضعيف ويتعلم الجاهل من العالم. ولهذا تجد الإنسان وإن لم يتعلم يحسن صلاة الصلاة لأنه يرى الناس كيف يصلون وكيف يركعون ويسجدون ويقومون ويقرؤون. فالطفل ما يبلغ 8 إلا وهو عالم بالصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله أعرابي عن صفة الصلاة قال صلي معنا، فهي مدرسة. الصلاة مع الجماعة في المساجد مدرسة يتعلم بها. ففوائدها عظيمة. فهذه هي فوائد صلاة الجماعة. يأتي بعد ذلك اجتماع أعم من هذا الاجتماع، وهو اجتماع أهل القرية أو أهل البلدة أو أهل الحي الكبير، يجتمعون لصلاة الجمعة كل أسبوع. فهذا اجتماع أعم من الاجتماع الأول، يظهرون هذه الشعيرة العظيمة صلاة الجمعة ويسمعون إلى الذكر وإلى الخطبة وإلى الوعظ. ثم يأتي من بعد ذلك اجتماع أعم من ذلك وأكبر، وهو اجتماع المسلمين للحج. تأتي وفودهم من أقطار الدنيا يتعارفون ويتآلفون ويعرف بعضهم بعض ويتشاورون فيما بينهم. فهذه الاجتماعات التي الله تبارك وتعالى شرعها للمسلمين منها ما هو اجتماع متكرر كل يوم، ومنها ما هو اجتماع متكرر كل أسبوع، ومنها ما هو اجتماع متكرر كل عام. هذه الاجتماعات لها فوائد كبيرة جدا، ولهذا تحقق من المصالح وتحقق من المنافع ما هو مشاهد ومعروف. ولهذا قال تبارك وتعالى قال وأذن في الناس بالحج، يأمر خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول وأذن في الناس يعني نادي الأذان النداء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال يمشون على أرجلهم وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق، من فج الطريق العميق البعيد يأتيه، وعلى كل غامر الإبل مع طول السفر تضمر بطونها من التعب ومن قل الأكل تضمر بطونها، وعلى كل ضمر يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. وهنا حذف المعمول، ما قال يشهد المنفعة الفلانية ولا المنفعة الفلانية، اللي يعم جميع المنافع، منافع الدنيا والآخرة، قال يشهد منافع له ويذكر اسم الله في أيام معلومة. فهذه بعض منافع اجتماع المسلمين مع بعضهم ببعض. ولهذا صلاة الجماعة هذه من أفضل من أعظم الشعائر، وفوائدها لا تنكر. ولهذا هذه الكلمة العظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيها: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ما يصليها في بيته، لا، حيث ينادى بهن، يعني في المساجد. إذا أردت أن تلقى الله يوم القيامة مسلما مؤمنا، فأنت ائت إلى هذه الصلوات الخمس في أماكنها. فالله شرع لدينه سنن الهدى، طرق الهدى شرع لهم، وأداء هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بها من سنن الهدى. وإنكم، يخاطب أصحابه ويخاطب أهل الكوفة ويخاطب المسلمين عامة، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، لأن سنة نبيكم أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة فينادى لها الصلوات الخمس، ثم يحضر المسلمون، ثم يأمهم صلى الله عليه وسلم كل صلاة من الصلوات الخمس. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا، يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عن الصلوات الخمس حينما كان الصحابة رضي الله عنهم إلا منافق ظاهر ومشتهر النفاق، هذا هو الذي يتخلف. أما المؤمن والمسلم وهم عموم الصحابة رضي الله عنهم فما كانوا يتخلفون. ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني حتى أن المرض الشديد لا يرونه عذرا لترك الصلاة مع الجماعة، فإن الرجل يؤتى به بين الرجلين، أحدهما آخذ بضبعه هذا وآخر آخذ بالضبع الآخر، يأتون يتهادى، يعني يتحامل في المشي من الضعف حتى يقام في الصف. وصلاة الجماعة يعني عظيمة وكبيرة، والتخلف عنها والعياذ بالله إثم كبير. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الخلاف في هذا، وأن الخلاف أن من رأى أن صلاة الجماعة أنها سنة أنه ليس معه شيء من الدليل، وإنما الأدلة الصحيحة والأدلة القوية التي في الصحيحين هي التي توجب صلاة الجماعة. فالحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. والحديث الآخر في الصحيحين عن أبي هريرة ب25 درجة. والفرد المراد به الفرد بالذال، وهو المراد به الفرد. وأما أفضل فأفضل هنا أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يكون شيئين أحدهما أفضل من الآخر. وتقول مثلا: زيد أشجع من الأسد، كل من زيد والأسد شجاع، لكن شجاعة زيد فضلت شجاعة الأسد، يعني معناه أنه يكون في الطرفين من هذا الفضل شيء، كل الطرفين فيهما شيء، إلا أن أحدهما أفضل من الآخر. وهنا قال صلاة الفذ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وفي رواية بخمس وعشرين درجة، يعني هذا مما استدلوا به، هذا دليل الذين يرون أن صلاة الجماعة أنها سنة، قالوا لأن فيها فضل. لكن كيف الفضل ما بين درجة واحدة عن 27 درجة؟ وهذا الحديث نهاية الأمر أنه يدل على أن صلاة الفرد أنها مجزئة فقط، أما أن فيها الفضل وأن فيها هذا فإنها خالية من هذا، بل إن صاحبها آثم إذا تأخر عن صلاة الجماعة وهو غير معذور. والدرجة هذه يعني منزلة الله أعلم بها، الله أعلم بمدى هذه الدرجة. فبين المصلي جماعة والمصلي منفرد 27 درجة، والله أعلم بمنتهى هذه الدرجة. فالحديث هذا فيه أدلة. أولا فيه بيان فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر المنفرد 27 مرة. والمراد بالمنفرد هنا هو الذي ليس له عذر، أما المعذور بمرض أو نحو ذلك فهذا ليس عليه إثم، وإذا علم الله تبارك وتعالى من نيته أنه لولا هذا العذر وهذا المرض أنه ما ترك الجماعة، الله جل وعلا يكتب له أجر صلاة الجماعة. ولهذا جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، والله سبحانه وتعالى عدل وفضله واسع. إذا كان ما قصد الإنسان من التأخر التهاون والكسل وإنما هو العذر، فالله جل وعلا من عدله وفضله أنه يتمم له ثوابه، يتمم له الأجر. والحديث هذا فيه دليل على أن صلاة الجماعة أنها ليست شرطا في صحة الصلاة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الإنسان إذا صلى في بيته من دون عذر وترك الجماعة أن صلاته غير صحيحة، هكذا يرى. ولكن هذا قول يعني شديد، نهاية الأمر أن نقول نعم هو آثم وإثم كبير وقد فاته أجر عظيم، ولكن الصلاة مجزئة أبرأت ذمته، ولكن ليس فيها فضل وليس فيها أجر صلاة الجماعة. واختلف العلماء في الجمع بين 27 درجة وخمس وعشرين درجة، وكلاهما كل من الحديثين صحيح، فحديث صلاة الفرد أفضل من صلاة الجماعة أو تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة صحيح، وبسبع وعشرين درجة صحيح، فما هذا التفاوت؟ اختلف العلماء في هذا وأجابوا عن هذا أجوبة كثيرة، ولكن أحسنها أن العدد القليل لا ينافي العدد القليل، القليل لا ينافي العدد الكثير، فلأن هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد هذا عند الأصوليين غير يعني لا ينفي على ما هو أكثر من ذلك. وكما تقدم لنا أن المراد بذلك أن الذي يصلي في بيته وهو غير معذور، أما صاحب العذر فأجره إن شاء الله تام. ثم جاء الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الجماعة. حدين غير وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته تضعف على صلاته، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. يعني هذا تقدم لنا أن الجمع بينه وبين 27 درجة، ولكن هنا في هذا الحديث يذكر السبب الذي أوجب هذا التضعيف. ما هو السبب الذي خلى صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع أو بخمس وعشرين درجة؟ قال: ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. تقدم لنا الوضوء ما هو، وأن الوضوء هو المراد به غسل الأعضاء الأربعة. الأعضاء الأربعة: العضو الأول هو الوجه، والعضو الثاني هو اليدين إلى المرفقين، والعضو الثالث هو مسح جميع الرأس مع الأذنين، والعضو الرابع هو غسل الرجلين مع الكعبين. إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني أتقن الوضوء وأتى به كاملا، كما جاء مثلا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ثم خرج إلى المسجد بعدما توضأ وأحسن هذا الوضوء، خرج إلى المسجد، مسجد الجماعة، لا يخرجه إلا الصلاة. كيف؟ لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ما خرج من بيته لتجارة، ولا خرج لزيارة، ولا ليباهي الناس، ولا ليرائيهم بصلاته، ولا لأي غرض من الأغراض، وإنما خرج راجيا ثواب الله تبارك وتعالى. قال: لا يخرجه إلا الصلاة، ما خرج إلا لأداء الصلاة. هذا لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى يعني مع الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. تقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة. هذا الذي أوجب أنها تتضاعف حسناته وأنها تكثر أعماله، هذه الأعمال الفاضلة ودعاء الملائكة له. الذي صلى في بيته ما حصل هذا الثواب، ولا حصل هذا الأجر، ولا حصل هذه الخطوات، ولا حصل دعاء الملائكة واستغفاره، ما حصل له شيء من ذلك. حصل الإثم أنه يسمع النداء يقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو جالس في بيته. لم يحصل هذا إلا الإثم والعياذ بالله، وإنما الذي حصل الثواب هذا الذي خرج من بيته ولا أخرجه من بيته إلا الصلاة. وهذا ينبغي للإنسان أنه يتفطن يتنبه لمثل هذه المعاني. فالحين كثير من الناس الغافلين عن الخير يسمع النداء ويسمع الصلاة ويخرج، ولكنه خروج عادي لا عبادة. ولف من صغره أنه إذا إذا سمع المؤذن توضأ وخرج يصلي، يعني كأنها أصبحت كأنها عادة عنده. لا، الموفق والملهم إذا سمع النداء يتذكر أن يتذكر هذا النداء، وأنه ينادى، وأنه يخرج إلى الصلاة، وأنه يرجو ثواب الله بهذا الخروج، وأنه يخاف عقاب الله بالتأخر. هذا هو الذي يحصل هذا الثواب. أما أن تنقلب عبادات وعادات، هذا قليل الفائدة وقليل الثواب. ولهذا يقول: ثم خرج إلى المسجد لما سمع النداء لا يخرجه إلا الصلاة. ولهذا جاء في كثير من الأحاديث وكثير من الآيات: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، الذي حمله الإيمان والاحتساب عند واحتساب الثواب والأجر عند الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هكذا الأعمال تترتب على هذا، تترتب على الفعل، وتترتب أيضا على النية الصالحة أنها تصاحب العمل. أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح تكون النية الصالحة أيضا معه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ما هو المراد هنا؟ النية التي هي تمييز العادة عن العبادة، أو تمييز العبادة عن العبادات بعضها عن بعض. لا، هذه نية نعم، ولكن فيه نية أكبر منها وأعظم، وهي نية المعبود، نية عبادة الله تبارك وتعالى. هذه نية العظمى والكبير، تصحيح: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين، جعلين الدين، يعني أخلصوا عملهم لله جل وعلا. فهذا يقول: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. ولهذا يعني يحسن، يعني بعد المسجد عن المنزل تكثر الخطوات وتكثر الدرجات. فهذا كل ما خطأ خطوة كتب له حسنة وحط عنه خطيئة. وإذا عاد كذلك، حتى إذا عاد نفس الشيء، ما هو فقط للذهاب إلى المسجد، لا، حتى بالعودة من المسجد يكتب له هذا الأجر. فإذا صلى، إذا صلى مع جماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، ما دام جالس في مصلى وما خرج، فالملائكة موكلون، قد وكلهم الله جل وعلا بأنهم يصلون عليه. كيفية صلاتهم ما هي؟ قال: يقولون: اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، يعني ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فإذا كان الملائكة ملائكة الله، ملائكة يدعون الله جل وعلا، ما أمرهم بهذا العمل إلا ليستجيب لهم، لكن الأعمال والأشياء بأسبابها. الله جل وعلا قادر على أن يغفر له، وقادر على أن يرحمه، وقادر على أن يصلي عليه من دون عمل الملائكة، لكن كل شيء بسببه. لما إن هذا الرجل ذهب إلى المسجد وصلى مع جماعة محتسبا الثواب عند الله، وكر الله به الملائكة أنهم يدعون له هذا الدعاء ويستغفرون له ويترحمون عليه، حتى أن الله جل وعلا يستجيب له، يكرمهم باستجابة دعائهم، ويكرمهم بأن الله تبارك وتعالى قبل شفاعتهم فيه ودعائهم فيه. فهم يقولون: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ولهذا ينبغي للإنسان أنه لا يتعجل من حين يسلم وهو قائم أبدا. أقل الأحوال أنه يكمل أذكار الصلاة وهو في المسجد، أن يكمل أذكار الصلاة، هذا أقل الأحوال وهو في المسجد، ما يخرج من المسجد حتى يكمل الأذكار. الصلوات الخمس لها أذكار معروفة تعلمونها، من الاستغفار، ومن التهليل، ومن التكبير والتحميد والتهليل، ومن قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، وهكذا، يعني أذكار الصلاة. أقل الأحوال أن الإنسان يكمل. والمراد في مصلاه، المراد به المسجد، مو لازم عاد أنه يمكث في مكانه، الذي هو صلى فيه، لا، لو راح واتكى له على عمود أو جلس له في مكان ما دام أنه في المكان الذي صلى فيه والمسجد كافي، هذا يكفي. ولهذا تقول الملائكة اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اغفر له وارحمه. الرحمة أعظم من المغفرة. المغفرة معناها الستر، ولكن قد يكون الذنب ما محي، قد يكون الذنب موجود بس مغطى وتغطي، لكن الرحمة لا، أشمل من هذا. الرحمة معناها إزالة الذنب الكلي، إزالة الذنب بالكلية. اللهم يقول ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ما دام انه ما حبسه في المسجد الا انتظار الصلاة وكأنه في صلاة، ما دام. ولهذا ينبغي الانسان ان يبكر، ما هو ينتظر اقامة الصلاة ويذهب للمسجد، لا، تأهب للصلاة قبل الاذان او اقل الاحوال مع الاذان حتى تذهب وتصلي الراتب او كذا وكذا، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ما دام ما حبسك في المسجد إلا انتظار الصلاة فأنت كأنك دخلت فيها وكأنها أقيمت وأنت تصلي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يراد، الدعاء بين الأذان وبين إقامة الصلاة لا يراد. لما هذا؟ قال لأنك في صلاة، لأنك تدعو الله وأنت في صلاة، ما جلست في المسجد إلا تنتظر الصلاة، وما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. فهذا فيه فضل كبير. كل هذا منحرم منه الذي لا يصلي مع الجماعة. كلها الأمور العظيمة التي تكتب في سجلات الإنسان الذي ما يدري مقامه بهذه الحياة، يطول أو يقصر، تكتب هذه الحسنات في سجلات. وأما والعياذ بالله المتخلف عن الصلاة فلا يكتب عليه إلا الآثام والأوزار، هي التي تكتب عليه. فقال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فميزان الحسنات يزيد وميزان السيئات يخف. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم جاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كيف أحد يقول إن صلاة الجماعة أنها مستحبة وليست بواجبة وهذا الحديث فيها؟ كيف يكون هذا؟ ما في شك أنه من أضعف الأقوى، هذا من أضعف. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويحلف أنه يريد إحراقهم في بيوتهم بنا، وهل يعذب أحد في النار إلا على ذنب كبير؟ فقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم، يقسم صلى الله عليه وسلم، فنفسه صلى الله عليه وسلم بيد ربه جل وعلا، هو المتصرف فيها والمتدبر فيها. يقول لقد هممت اللام هنا مؤطئة للقسم، والجملة جواب القسم، لأنه قال والذي نفسي بيده لقد هممت، فاللام هنا مؤطئة للقسم. والهم هنا المراد به العزم على الشيء، لقد هممت بكذا يعني عزمت عليه. فأحرق في روايات أحرق، ولكن الراجحة فأحرق، وأحرق أبلغ، لأن هذه لأن تشديدها أبلغ من تخفيفها. فأمر بالصلاة يعني أمر بالصلوات الخمسة المعروفة هذه، فيا أم الناس فأخالف يعني يا أم الناس يعني يجعل له يصير لهم إمام، ينصب لهم إمام فيه. أخالف يعني المخالفة معناه أنك تأتي الإنسان في غيبته، خالفه يعني أتاه إذا غاب عنه. قوله صلى الله عليه وسلم قال إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالحديث هذا فيه فوائد وفيه أحكام. أولا أن صلاة الجماعة فرض عين، صلاة فرض عين ليست فرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط إثمه عن الباقين، وأما فرض العين لا، يجب على كل إنسان بعينه. فلو كانت فرض عين فرض كفاية لسقط الإثم بصلاة النبي وأصحابه الذين حضروا معه، وهؤلاء المتخلفون لا تجب عليهم. لكن مما يدل على أنها فرض عين أنه صلى الله عليه وسلم ما عذرهم، وأنه أراد أن يعذبهم بالنار. وفيه أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر أنه يستحق أن يعاقب، يعاقبه ولاة الأمور، ولاة الأمور يجب عليهم أن يعاقبوه، لأن هذا ترك واجب من الواجبات، وهذا يجب تأديبه ويجب تعليمه، يجب تعليمه ثم تأديبه. وهذا فيه دليل على فضل صلاتي العشاء وصلاة